إذاعة القرآن الكريم تقدم نظم ابن عاشر. إذاعة القرآن قصد الناشر للعلم في المعاد والمباشر، فاسمعتنا من العلوم تحفة، يقول عبد الواحد بن عاشر. نظم ابن عاشر. نظم ابن عاشر برنامج مباشر في شرح هذه المنظومة الفقهية مع فضيلة الفقيه خاديل والمحمد عبد الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبيه الكريم. مستمعي إذاعة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم جميعا إلى حلقة جديدة من برنامجكم ابن عاشر. في هذه الحلقة نتناول من خلال متن ابن عاشر فصل كتاب الاعتقاد، حيث نتناوله بالشرح مع فضيلة الأستاذ الفقيه خادير محمد عبد الرحمن بحول الله. أولا سنقرأ الأبيات سردا قبل شرحها من قبل الأستاذ. يقول الناظم رحمه الله: وحكم العقل قضية بلا وقف على عادة أو وضع جلى، أقسام مقتضاه بالحصر تماز، وهي الوجوب والاستحالة الجواز، فواجب لا يقبل النفي بحال، وما أبى الثبوت عقلا المحال، وجائزا ما قبل الأمرين يسم، إلى الضروري والنظر كل قسم. يعني الشيخ مرحبا بكم معنا هنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج ابن عاشر. طبعا أذكر ابن عاشر لا يحتاج إلى تعريف، لأنه متن معروف في بلادنا خصوصا، وهو لمحمد عبد الواحد بن عاشر الأندلسي الفاسي رحمه الله تبارك وتعالى. وهو طبعا في 14 بيتا بعد 300 عد الرسل كما قال هو في نهايته. إذا مهم الاستفادة منه، لأنه فقه عبادة مختصر ويفهمه ربما الفدم والبليد على حد سواء، خصوصا إذا كان شرحه شرحا ميسرا كما سيبدأ فيه الأستاذ بحول الله. أستاذ يقول: وحكم العقل قضية بلا وقف على عادة أو وضع شلة. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام. يقول عبد الواحد: وحكمنا العقل قضية بلا وقف على عادة أو وضع جلاء. هذا الفصل سيتكلم فيه عن علم له تعلق بالأصول. نحن كنا في علم العقيدة وجاب عنه اختصار مفيد لمن علمه، ولا نقول عن العقيدة الشيخ ابن عاشر فيها مختصة لغير بعد من علمه وفهمه وآمن به صحة عقيدته، معناها ما يحتاج يدخل خلافات عند المعتزلة وغيرهم، حصل المراد. ولهذا هو قال على الضروري من علوم الدين. العقيدة كانت عندنا قطعا من أتقنها صحة عقيدته. على كل حال قام من أتقن معنى الفاتحة قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن أحد، عقيدته صحيحة. وبعد ذلك سيصل إلى الفقه وكتاب فقه. غير الفقه لا بد له من معرفة الأصول. الذي يدرسه لا بد أن يكون على دراية بالأصول، والذي يفتي لا بد أن يكون على دراية بالأصول. وهذا لا يعد اللي نقول عن هذا الصراع اللي عندنا في عصرنا بين الأصول والفقه لا أصل له. فعلماء الأمة علماء أصول وعلماء فقه. فمالك موطأه جمع فيه الأثر والفقه والحديث. كان يقول: لا أرى به بأسا يسأل عن ذلك ويأتي بأثر. فكان كتابه فقه وأصول. ولهذا الخلاف غير موجود. الذي حصل أنه لما ضعف اللسان خلق قلت فهم اللغة العربية وانتصرت الأمة، احتاج الناس إلى آلة ليفهموا بها هذه الأحكام الشرعية لا أقل ولا أكثر. ثم حصل انتشار في الأحكام الفقهية، النصوص محصورة، من الأحاديث محصورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والقرآن محصور، والنوازل الفقهية غير منحصرة، كل يوم تأتي نازلة فقهية. فاحتاج الفقهاء إلى الفروع قياسا وإجماعا واجتهادا، لأن بعض الأحكام جاءت في القرآن وفي السنة مجملة، وبعضها جاءت الإشارة إليه، وبعضها لم يأتي ذكره، وإنما أمرنا بردها إلى الله وإلى رسوله. ولهذا كانت الفروع، ولهذا الخلاف اللي عندنا بين الفروع والأصول، وهذا وصول وهذا فروع، لا يصح إلا في تصنيف العالم نفسه. إذا قلنا هذا العالم عالم أصول نقصد أنه من علماء الأصول، وإذا قلنا أنه فقه نقصد أنه من علماء الفقه، وإلا فالفنان متكاملا. بدأ بالحكم يبينه، قال: وحكمنا العقل قضية. الحكم خارج حكم العقل وخارج الحكم العادي وخارج الحكم الشرعي. وإذا قال شنو معناه؟ معناه ما يحكم به الإنسان على ما يراه، إما أن يكون راجعا لعادة أنها عادة جربها، وإما أن يكون راجعا لعقل معناها حكم العقل وهو عدلنا في الدور والتسلسل وذكر الروايات عدلنا في برهان على صفات الله تبارك وتعالى لمن لا يصدق النصوص، وإما أن يكون الشرع وهو القايس سنقع مع عندنا بدو عند أحكام الطهارة لن يوفى الكتاب الأحكام كلها شرعية، ما لا يقول نحكم إلا راجع للشرع. أنا إذا قال نعم فرائض الصلاة عن هكذا هذا لا يرجع إلى العادة ولا إلى العقل بل إلى الشرع. إلى الشرع. ولو كان راجع العادة إذا حد يقول أنا قال صلاة الصبح عندنا 4 ركعات كان نزيد من الأجر نقول لا الشرع قال عن صلاة الصبح 2 ركعات توقيفية. ولو كان راجع العادة يقول حد أنا قال نختار الصوم 14 من السنة لا لا الشرع قال عن فرض عليك صوم شهر 1 من السنة يغير الطوع أنت ما شئت من الركعات ومن الصوم يغير ذلك لا أحد ما فرض عليك. ولهذا الأعرابي اللي جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تطوع. فرجع يضرب ناقته فنظر إليه صلى الله عليه وسلم قال افلح إن صدق. معناها أتى بالفرائض التي فرضها الله تبارك وتعالى. قال وحكم العقل، الحكم العقلي عند العلماء شنو؟ قضية بلا وقف، قضية عرفناها سابقا لعنها عند المناطق هي الجملة المركبة لو أمكن الفناء لانتفى القدم، وقال والتالي في 6 القضايا باطل قطعا مقدم من المماثل. قضية بلا وقف معناها الحكم العقلي لا يتوقف لا على العادة، الحكم العادي واضح، العادي أن من شرب يزول ظمأه معناها حد يشرب بعد يغض عنه العطش وتقد ما تخلق لأنه هو عادات، والعادي أن من لبس ثوبا في البرد يزول عنه البرد وتقد ما تخلق، وهذا وقع إبراهيم عليه السلام رقية في النار فلم تحرقه، والعادي أن من رقية في النار تحرقه، ولهذه الآلات لا تأثير لها، لكن العادة أن من أكل يزول عنه الجوع ومن شرب يزول عنه العطش ومن ضرب بالسيف يتقطع، ولكن كل هذا قد يزول. كل هذا قد إذن يزول. هذا يدخل فيه ما هو خارق للعادات. لا ما يدخل فيه خارق للعادات. لكن معنى وحكم العقل قضية بلا وقف على عادة يبين ترى أو عقل. نعم. وقف فلا. نعم بيش. ثم قال رحمه الله. وحكم العقل قضية بلا وقف على عادة أو وضع جلاء. إذن هو لا يعرف الحكم العقلي لا يتوقف على العادة ولا يتوقف على الوضع. الوضع شنو؟ الوضع حكم الشرعي معناها وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا حكم وضعه الله تبارك وتعالى لإقامة الصلاة ولإيتاء الزكاة، صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا حكم وضع. الحكم العقلي لا يخضع لا للشرع ولا للعادة. لكن معناه وحكم العقل قضية بلا وقف على عادة أو وضع جلاء. نعم. ثم بيّن رحمه الله بعد ذلك بقوله أقسام مقتضاه بالحصر تماز وهي الوجوب والاستحالة الجواز، اللي هي أقسام الحكم العقلي. نعم يقال هي الأقسام فيه كاملة العقل والشرع. قال أقسام مقتضاه بالحصر تماز وهي الوجوب والاستحالة الجواز. قال عن أقسام ما يقتضي الحكم العقل معناه يقتضي حكم عقل الإنسان، هو الإنسان سيحكم عقله، ولهذا الشرع أمر بتحكيم العقل فلا تعقلون وفي أنفسكم فلا تبصرون. الشرع حض على تحكيم العقل لكن لابد أن يكون العقل تابعا للنقل، وإذا تعارض يحكم النقل، والحقيقة لا يمكن أن يحصل تعارض بين النقل والعقل إلا إذا كان النقل غير صحيح أو العقل فاسد. إذا كان العقل سليما والنقل صحيح لا تعارض بينهم، وإذا حصل تعارض فإنما التعارض عندنا نحن. ما إذا كان العقل فاسدا أو النقل غير صحيح كلا هذه الموضوع أو كل شيء فيمكن أن يحصل التعارض. ينقسم إلى مستحيل وجائز وواجب، وثنين في العقيدة يستحيل في حقه ويجوز في حقه ويجب في حقه، وأصلناها بالنصوص الشرعية بالعقل. نعم. ثم قال رحمه الله فواجب لا يقبل النفي بحال ما أبى الثبوت عقل المحال. قال فواجب لا يقبل النفي بحال ما أبى الثبوت عقل المحال، كون الآن في الضحى من النهار هذا مر واجب بركاته في منطقتنا نحن مثلا، هذا لا يقبل النفي بحال، معناها حتى إذا صورت في عقلك أنك مانك في الضحى الآن هذا لا يقبل النفي بحال، وحتى المستحيل لو صورت بعقلك الآن عنك في المحشر وعنك في ترى الحساب والعقاب هذا العقل لا يقبله هنا لأنه مستحيل الآن وقطعا آتي لا محالته، لكن يقدر يتصور الإنسان بعض الأمور في عقله تصور فاسد، لكن معنى فواجب لا يقبل النفي بحال وما أبى الثبوت بعقلك برهنت عليه بعقلك، هذا هو الذي يسمى المحال وضد الواجب. نعم قلت فواجب يعني هون دلالة تشني هذا اللي يجب لا يقبل الاستحالة بعقلك، يجب بعقلك توجبه بعقلك أنت الآن تتخيله هو كله متخيل العقل أموره متخيل. نعم. لكن برهان على أن هذا واجب يقبل النفي بحال، أنت مثلا إنسان فاقد العقل قد يجيك حالا يقول لك حنو في الليل عقله غير موجود غير بعد هذا غير العقل لا يتصوره أنت في النهار ولعبت في الليل قلت لك حد غير لا تمتع بقوها العقلية يقول لك أنك في الضحى، تكون في موسم الصيف يقول لك عن السحابة أنها تمطر، وعقله يتصور هذا غير عقل فاسد. العقل الصحيح لا ينفي الواجب ولا يجب المستحيل. نعم. وما بثبت عقل المحال وجائزا ما قبل الأمرين سم. قال وجائزا ما قبل الأمرين سم الضرري والنظري كل قسم. قال عن الحكم الجائز هو ما قبل الأمرين، معناها قبل الوجوب قبل الاستحالة. من الجائز أن يأتي المطر في هذا الشهر، ومن الجائز لا يأتي، ومن الجائز أن يكون هناك البرد أن يكون هناك الحر، ومن الجائز أن يوفق الإنسان في عمله ولا يوفق، هذا الجائز. نعم. وجائز ما قبل الأمرين سم. سم معناها نور، سم من أمر من وسمه يسمه وسمى إلى عولم. نعم. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيده ميسم يسم إبل الصدقة، معناه ينور إبل الصدقة، ومنه سماهم في وجهه معناه علامتهم. ولا قالته في دور قرب للطالب العلم، دور قرب له قال له وجاء سم للضرري، قسم الصا للضرري والنظري كل قسم، فيه ضروري كذا قلت له، وفيه نظري كيف الواحد نصف سدسي 12، هذا نظري لابد من تعرف شنو سدسي 12. 6 12 كم؟ اثنين. الواحد ونصف، الواحد ونصف سدس 12، وهكذا. قال هذا لابد من التفكير. لابد من التفكير. نظري كل قسم. ثم قال رحمه الله: أول واجب على من كلف ممكنا من نظر أن يعرف الله والرسول بالصفات. قال أول واجب على من كلف ممكنا من نظر أن يعرف الله والرسول بالصفات ما عليه نصب الآيات. سبق أن درسناه. إذن ما هذا النص اللي معك؟ نعم، ليست نفس النسخة طبعا، أنها نسخة أخرى ربما يكون فيها تقديم أو تأخير. إذن قال والواجب على من كلف ممكن بالنظر أن يعرف الله ورسوله بالصفات ما عليه نصب الآيات. قال عن أول ما يجب على المكلف، وهنا لا نقول علامات التكليف، والله قفتنا قلناهم قاع أنه البلوغ ولا 18 ولا رؤية المانع ولا رؤية المنيع وغير ذلك، هذه الأمور التي إذا اتصل بها الإنسان يصير مكلفا طبعا بوجود العقل، لأن غير العقل غير مكلف. عن أول ما يجب عليه أن يعرف الله والرسول بصفات الله تعالى وبصفات الرسول، لأن الله قال لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، والرسل كل يدركوهم شافوهم نحن قطعا ما ندري نشوفهم، سعدنا نعرفهم لا بالصفات التي نصب العلماء عليه الآيات ما عليه نصب ونصب الآيات ونصب الآيات، الآيات العلامة جعلناها آيات الناس وأنها علامته. ومكن من نظر هذه شنو أساسا؟ معناها له قوة النظري، لابد أن يكون له قوة النظري في معرفة الآيات التي يعرف الله تبارك وتعالى بها والرسل. لعد ما هو مكن من النظر معناه غير عاقل طبعا. ثم قال: وكل تكليف بشرط العقل مع البلوغ بدم أو حمل أو بمني أو بإنبات الشعر. طبعا هذه سبق وأن درستها في حلقة ماضية. نعم. لكن لا بأس بإعادتها لحتى يفهمها المستمع أكثر. قال عن فقال أن أول واجب على من كلف ومكن من النظر أن يعرف، فقال عن أول ما يفعل المكلف، قلنا رسل قال المكلف شنو؟ قال له الله يقول له وكل تكليف معناه كل تكليف يحصل بالأمور التالية، أولها شرط العقل، شرط العقل غير العقل لا يكلف ولو بلغ من العلم ما بلغ، لأنه لا يفهم الخطاب، ولأن هذه الشريعة موجهة للعقلاء. نعم. لأنه رفع القلم وراه بعد الله، ما يقدر حد يقول أنه مثلا الكافر عنه غير مخاطب غير مكلف به ما هو عاقل، ينقال فقع عنه غير عاقل لا يعقلون، ذلك غير معقول، ذلك غير مقصود، لن يقصد أنه لا يعقل هذه الآيات وإلا فهو مخاطب بهذه الفروع، لكن المقصود أن يكون الإنسان عنده عقل النظري والتفكير، وهذا عند الكافر لكن لا يستخدمه في آيات الله. هذا في مسألة الشرع من قبلنا. نعم. ثم قال رحمه الله: مع البلوغ بدم أو حمل. والله ما لي بلوغ نبات الشعر الخشني، والله ما لي بخروج المانعي، والله الحمل هذا كامل كله علامة لا يحصل إلا لمكلف. أو بثمان عشرة سن. لم يحصل شيء منها إذا بلغ 18 سنة يصير مكلفا مخاطبا بشرع الله تبارك وتعالى. حول الظهر. حول أي سنة؟ الحول السنة. والفرق بين السنة والحول؟ لا يحضر. لا معنى أنه لا تقريبا نفس السنة. اللهم إلا عارف نقص الأيام على الأيام. طيب إذا الشيخ سننتقل إلى بعض من صفات الكتاب من القواعد. نعم. طبعا حول العقيدة صفات الواجب لله تبارك وتعالى. نعم. قال كله سبق أن درسنا، لكن سنعيد بعد النسخة التي عندك، فليست هي النسخة التي كانت عندنا. نعم. هي نفس هذه النسخة يعني جديدة على كلها. يجب لله الوجود والقدم كذا البقاء والغنى المطلق عام. قال يجب لله الوجود والقدم كذا البقاء والغنى المطلق عام. قال عن هو قالنا عن لابد من معرفة الله تبارك وتعالى بالصفات التي نصب العلماء عليه. نعم. ولابد من معرفة الرسل بتلك الصفات. ولا يبدأ أن في الصفات التي يعرف الله تبارك وتعالى بها. هذه الصفات منها ما يسمى الصفة النفسية ومنها ما يسمى السلبيات ومنها ما يسمى المعاني. هاي تقسيم عند علماء الكلام. وقد يقول حد عنا ما أننا محتاجين له، يعني نحن محتاجين له، بيقول له خالق بعض الناس ما هم صدق بالقرآن ولا بالسنة، نحن واجبين أن نبلغه الإسلام. وخالق بعض الناس يصدق بهما ويجادل في المتشابه لأنه زاغ قلبه، فلا بد من رده للهداية بهذه البراهين. قال يجب لله الوجود، الله تبارك وتعالى موجود، لأن الصفات التي تأتي بعد لا يوصف بها إلا الموجود، ويقولون صفة نفسية. والقدم، الله تبارك وتعالى قديم موصوف بالقدم، وقدمه مخالف لقدمنا، قدم أزلي لم يسبقه عدم. معناها تقول مثلا حتى عاد كالعرجون القديم، قط بعد هذه الفترة ما هو موجود ذاك العرجون اللي هو ذاك الجذع مثلا، تقول هذا أشياء قديمة وهذا علم قديم وهذا إنسان قديم وهذا فكر قديم، لا بد أن تكون هناك مرة فترة غير موجود. هل أتى على الإنسان من مدته مكشين مكرا قد نعم القدم الله تبارك وتعالى لم يسبقه عدم، لكن معناه يجب لله الوجود والقدم، وهو الأول والآخر والظاهر والباطن وبكل شيء عليه، فهو موصوف بالأولية الأزلية، لكن معناه يجب لله الوجود والقدم. نعم كذا البقاء كذلك يجب له البقاء، وبقاءه عبارة عن الأزلية اللامنتهية، معناها تصف الحادث بالبقاء، لكن لا بد أن يأتي اليوم الذي ينتهي فيه كل من عليها فان، ثم ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فهو باقي. نعم شاء الله أعلم. والغنى المطلق الله تبارك وتعالى موصوف بالغنى المطلق عن عباده وغني في الصفات وفي الأفعال وفي الذات. نبدأ من يوم الإنسان بأن الله تبارك وتعالى غني في هذه الصفات كلها. والله تبارك وتعالى قال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، وقال ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ولو أن الكون كله اجتمعوا في صعيد واحد، الحديث القدسي فسأل كل واحد منهم ربه مسألته فأعطاه إياها، ما نقص ذلك من ملك الله تعالى إلا كما ينقص المخيط من البحر. حضرك بعض برودارها في البحر ما ليه تنقص منه شيء. نعم الله تبارك وتعالى موصوهم بالغني، ولهذا كفر الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا، لقد سمع الله قال الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء وسنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق اليهود. فلا بد بل يجب، لا يصح الإيمان إلا أن يعتقد الإنسان اعتقادا جازما لا محل للشك فيه بأن الله تبارك وتعالى غني الغنى المطلق، والفقر من صفاتنا نحن، ووصفنا بالغنى وصف مجازي، تقول فلان غني أو دولة غنية هذا وصف مجازي، وإلا فأشد الناس غنى في كل زمان له أعوان، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. فرعون قال أنا ربكم الأعلى، ومع هذا بعد معه جيش ومعه أعوان ومعه وزراء ومعه كل شيء، فالإنسان محتاج لا بد له من يعينه في شؤون، لا يمكن يستغني عن غيره. نعم نعم. ولكن أستاذ هذه العشرين واجب الله من ذلك كان واجب تعلمها، كان واجب حد يعرف، واجب بعد الإيمان بهم، واجب تعلمهم، واجب تعلمهم. وخلفه لخلقه بلا مثال، وقال يجب لله الوجود والقدم كذا البقاء والغنى المطلق عم عما كان الله يقف عليه بالألف، ولكن وقفه وقف يسمى وقف ربيعة، يقفون على ما يقف عليه بالألف بالسكن. نعم وأكد عم ياك تعلم أنه ينفي صفاته وفي أفعاله وفي ذاته جل شأنه وتعالى ذكره. نعم وخلفه لخلقه بلا مثال، كذلك يجب أن يعتقد المؤمن الله تبارك وتعالى مخالف لخلقه لا مثيل له في ذاته، وهذا أصله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ومخالفته لخلقه مخالفة لمخالفة بعضنا لبعض، من بعضنا يخالف بعضهم الشؤون، فمخالفته مخالفة لمخالفة بعضنا البعض، ولا يصح الإيمان لا باعتقاد ذلك، ليس كمثله شيء، وكل ما تصوره ذهن الإنسان فليعلم أن الله تبارك وتعالى مخالف له. والمخرج من هذا أن يفكر الإنسان في نفسه قبل أن يفكر في الذات الإلهية، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. معناه أنه لا يشبه أحد من خلقه ولا يشبهه أحد من خلقه. حسب. وخلفه لخلقه بلا مثال ووحدة الذات ووصف. كذلك يجب اعتقاد أن الله تبارك وتعالى واحد في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نعم. ووحدة الذات ووصف الفعل. واحد في ذاته وفي صفاته وفي أفعال. الصفات كنا نقول حالا لا يوصف بها مخلوق إطلاقا، الغنى المطلق لا يوصف به مخلوق، والقدرة لا يوصف بها أحد، القدم والبقاء لا يوصف بها أحد، فالله تبارك وتعالى واحد في كل هذا. نعم. ولو مجازا ما يقدرون نوصفه مجازا شيء آخر. تارك تعني نقول فلان غني مجازا. أيوة زين زين. نقول فلان عنده القوة مجازا وفلان قوي مجازا. هذا قديم. نعم وهذا قديم مجازا. زين. وقدرة إرادة علم حياة. أي صحيح معنويات قال وقدرة إرادة علم حياة سمع كلام بصر واجبات. قال ما لعنة يجب أن يعتقد المؤمن بأن الله تبارك وتعالى قادر إن الله على كل شيء قدير فلا يعجزه شيء يقول لأمركم فيكون بيده ملكوت السماوات والأرض يوم يحشر الناس يقول لمن الملك اليوم لله الواحد القهار ولا يمكن أن يحشر هذا الكون كله في لحظة واحدة إلا من له القدرة المطلقة ولا يمكن أن نرزق هذا الكون كله في لحظة واحدة كل بما شاء وما يريد إلا من له القدرة الكاملة ولا يمكن أن يوفر الماء والأرض والغذاء والنقل والحاجات التي تخرج الناس في كل يوم بل في كل لحظة إلا من له القدرة المطلقة من إذا أراد بعضنا أن يوفر هذه الأمور دائما تلاحظ أنه عجز لكن الناس كلهم لا الكون كله بخلق الله تبارك وتعالى قادر عليه ولهذا قال ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن نفخ واحدة صعق الكل قدرة نراته من الحياة كذلك الإرادة المحضر يقوله القدرة تخصص والإرادة تقصص معناها القدرة تخلق والإرادة تقصص قدر الله خلق الله تبارك وتعالى هذا فأراد أن يكون هذا عالما وأن يكون هذا جاهلا وأن يكون هذا فقيرا وأن يكون هذا غنيا وأن يكون هذا صاحبا وأن يكون هذا سقيما كل هذا الابتلاء كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون نعم ما قال رحمه الله قضاة إرادة علم حياة الله تبارك وتعالى موصوف بالحياة الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم نعم علم الله تبارك وتعالى عالم لا يخفى عليه شيء نعم يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور نعم سمعون نعم الله سميع بصير تلك صفات نقلية وعقلية معا نعم الله سميع بصير والبصر نعم الله سميع بصير وكلم الله موسى تكليما يثبتها العقل ويثبتها النقل العقل قاضي بأن من له ملكوت السماوات والأرض لابد أن يكون سميعا وأن يكون بصيرا وأن يكون متكلما والنصوص أيدتها إن الله سميع بصير وكلم الله موسى تكليما نعم جاءت الفعل الماضي المصدر نعم أو من درسها أستاذ هذا مصدر مؤكد هذا القرآن الكريم إيش نوصفه باش كلام الله الأزلي أيوه غير مخلوقي غير مخلوق نعم هذا فتنة معروفة زمن أحمد مدن محمد زين بصر ذي واجبات هذه واجبات في حق الله تبارك وتعالى هذه الصفات أنه كان واجب على المؤمن أن يعتقد أن الله تعالى موصوف بها نعم ثم بين في ما يستحيل في حقه تعالى قال ويستحيل ضد هذه الصفات العدم والحدوث ذات الحادثة شوف نحن كنا في بداية الكتاب تحدثنا حالا عن الحكم العقلي قلنا عن واجب مستحيل لا يقص لك المستحيل قال ويستحيل ضد هذه الصفات الصفات التي هي الحياة التي هي الوجود والقدم والبقاء والغنى والوحدانية والقدرة والحياة والعلم والسمع والبصر والكلام الجاد تقريبا ذات حدوث 13 صفة والله هذه يستحيل ضدها أي واحدة من هذه الصفات جئت بضدها يستحيل وصف الله تبارك وتعالى به البقاء يستحيل وصفه بالفناء الغناء يستحيل وصفه بالفقر ولهذا قال ويستحيل ضد هذه الصفات العدم والحدوث ذال الحادثات هذه الصفات العدم ضد الوجود الحدوث ضد القدم هذه الصفات ما نحن نعم كذا الفناء والافتقار الفناء ضد البقاء الفناء صفاتنا نحن كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام نعم كذا الفناء والافتقار الافتقار الفقر ضد الغنى الفقر من صفاتنا نحن كلنا فقير ومحتاج وأن يماثل ونفي الوحدة الله تبارك وتعالى من لا يماثله شيء وهو وحيد أستاذ بين قوسين بالنسبة لأسماء أسماء الله تبارك وتعالى في اسم لا يمكن أن يطلق على شخص ممكن الله يقدمه مثلا عبد الله عبد المهيمن عبد الرزاق لكن ما نقدر نسموه حد الله هذا الاسم خاص به أبدا لا يسمى به هذا الله تبارك وتعالى اسم الذات المعبودة بحق مهم رأي ولك جرس الخلاف عند العلماء كانت تقول فلان مهيمن والله مؤمن إذا قلعت منها التعريف مؤمن مثلا فلان مؤمن وعندنا فلان فلان فلان غير بعد ذي الذات الله تبارك وتعالى ولهذا قال انه اسم الاعظم علم على الذات المعبودة بحق ولنا قاعد يترحل نسمي بها حد اطلاقا ولن تجدها في التاريخ زين نعم نعم. ثم قال رحمه الله وأن يماثل بالوحدة عجز كراهة وجهل وممات وصممون وبكمون. قال عجز كراهة وجهل عجز ضد القدرة ديك معنوياتنا. نحن نعنو قادرون. العاجز ضد القادر والعجز من صفاتنا نحن. نحن كلنا ذلك عاجز. كلنا عنده شيء من المشاريع غالب يعدلها. كل إنسان ذلك عنده شيء من الطموح والأمور عايز يعني يعدلها. ولا عدل شيء يبقى شيء وهكذا. هذا عجز. الله تبارك وتعالى يستحيل في حقه العجز. نعم. كراهة ذاك ضد الإرادة. لا مكره له. لا مكره على شأنه. نعم. وجهل. ذاك ضد العلم ذاك من صفات نحن. نحن جاهلين. ولهذا أقرب شيء أنفسه ما نعرف حقيقته. أقرب شيء الروح اللي نقول فلان مات وفلان خلق ما نعرف الروح من إنقاس تشوف زرك حد ما تعرف روح من إنقاس ولا نعرف حقيقته. أقرب شيء منه هي اللي نعمله في الليل وفي النهار اللي بقاها لها نعلم حقيقتها فنحن شحر. نعم. وما مات وما نوصف به من العلم علم مجازي ولهذا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وموسى عليه السلام لما سأله القوم قومه من أعلم الناس قال أنا فعاتبه الله تبارك وتعالى قال هناك عبد من عبادي أعلمك في قصة خضر الطويل. وفي أثناء مجلسه ما جاء طائر فوضع منقره في الماء فقال الخضر لموسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله تعالى إلا كما نقص منقره هذا الطائر من البحر وما نقص منه شيء. نعم. والصمم والبكم عن الصمات. الصمم ضد السمع والبكم ضد الكلام والصمات عن الصمات تأكيد لها تأكيد الكلمة السابقة نفس اللفظة. نفس اللفظة. يجوز في حقه فعل الممكنات بأسرها وتركها في العدمات. فصل من الواجب والمستحيل وشاب لك الجائز. قال يجوز في حقه فعل الممكنات. قال عن في حق الله تبارك وتعالى جائز في حقه فعل الممكنات وتركه كل أمر ممكن جائز في حقه فعله وجائز في حقه تركه شاء فعله وإن شاء لم يفعله. نعم. تركها في العدمات. نعم. إذا أستاذ نحن هون وقفنا لك على دليل وجوده تعالى وجوده لا تختار نواصل معه ولا تختار نبو المستمعين كما تشاء. إذا فتدرس كم فتدرس إذا أكثر نواصل معه شوي لأن عدو منتصف الوقت إذا كاش يا أخي المستمعين يفهموه اللي مجرد سمعوه يعودوا بل هذه أمور في العقيدة مهمة جدا. وجوده له دليل قاطع حاجة كل محدث للصانع. قال وجوده له دليل قاطع حاجة كل محدث للصانع. قدك في البداية عن العقل يثبت هذه الصفات لمن لا يصدق بالنقل. بخاري ايش الناس ما صدق بالقران ولا بالسنه لا يصن نحوز به ولا قال نتحاكم معه. قال لك وجوده له وجوده اللي هي الصفه النفسيه ضدها العدم له دليل قاطع حاجه كل محدث للصانع. الدليل العقلي القاطع على وجود الله تبارك وتعالى وحاجه كل مخلوق للصانع وهذا دليل فطري. الان دين عود زرك صبي وتغمض عينه وتخبطه تقول أنا ما أخبطك لابد بعدك ما نخبطه حد لابد ذاك صبي تقوم عنه ما دي حد خبطه ولا عود كان زرود دفتر تقبضه لابد تقوم عن ذاك دفتر عنه قبضه حد هو ما لا يقتنع بعند دفتر عنه شيء بهرجة. هذا مستحيل إذا في الكون كله حتى الآن الرجل الشخص قاعد كبير العقل يشوف كذيب ويشوف حركة بلو لا خطير كذيب من حركة بلو ويعرف أن الكذيب بعد قطع ما حرك نفسه صغير كبير مثلا والله تشوف كتاب مؤلف لابد أن تعرف من ألف هذا الكتاب معناها كله موجود لا بد له من الصانع. نحن الصمد خلقنا ومن خلق الكون كله الله تبارك وتعالى. فالأثر يدل على البعض. نعم قالها العربي. نعم. لكن معنى وجوده له دليل قاطع حاجة كل محدث للصانع كل مخلوق لا بد له من الصانع. نعم. هذا لا دليل عقلي بقى. هذا لا دليل عقلي. هذا لمن لا يصدق بالنقل. نعم. لو حدثت بنفسها الأكوان لاجتمع التساوي والرشحان. أيوة. راهو خالق سؤال يقد يجيب حد يقد يقول حد الأكوان قاع خلقة نفسها الزيرة خلقة نفسها والشتراء خلقة راسها والكديع خلقة راسها هذا زين قاع ما كذب بعد ما هو حق يغير له ينقص معاه المنطق العقل نتحاكم شو العقل. قال لك لو حدثت نفسها الأكوان والاجتماع التساوي والرشحان اجتمعوا أمرين ضدين هذا القلم كان يستوي أن يخلق أو أن لا يخلق ما له حق. نعم. رجح أن يخلق أو أن لا يخلق قلنا منه الرجح لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها فسبحان الله رب العرش عما يصفون. نعم. نعم. لكن معنا لو حدثت بنفسها لو خلقت الأكوان لنفسها لاجتمع أمران عقليان يستحيل اجتماعهما والتساوي والرشحان أن يستوي الأمر ثم يرشح أحد طرفه لابد أن يرشح لأحدهما. لكن معنا لو اجتمعت نفسها الأكوان واجتمع التساوي والرشحان ولا محال ما وقف ضدها قال لك ولا محال وحدوث العالمي من حدث الأكوان مع تلازم حدث الأعراض من حدث الأعراض مع تلازم كذلك مولي من علامات حدوث العالم حدث الأعراض هي أعراض حدث هذا ساعة غضبان وساعة فريح وساعة مريض وساعة صحيح وساعة جائع وساعة هذه أعراض تزول وتطرى معناها ملاحظ. نعم. لو لم يكن القدم وصفه لزم حدوثه دور تسلسل. قال عن لو لم يكن القدم لم يكن الله تبارك وتعالى موصوفا بالقدم وموصوف به لم يكن الله تبارك وتعالى موصوفا بالقدم وموصوف بالقدم للزم أمر ينكره العقل. لو لم يكن القدم وصفه لزم حدوثه دور تسلسل. تعالى الله تبارك وتعالى عن ذلك دور حدوثه في الكلام دور تسلسل الحتم. لو افترضنا أن هذا القلم خلق هذا وأن هذا خلق هذا وأن هذا خلق هذا لا يخلق دور، هذا مستحيل. والله قلنا هذا القلم خلق هذا وخلق هذا وخلق هذا إلى ما لا نهاية. هو الأقل لابد أن يركب فيه يقول البضاء لابد أن يركب فيه. أنت لابد بعد نعقل نعرف ذا الخلق من يوقف ذا الخلق آلاف سنين خلق لابد أن نعرفه بعد. لو افترض الملحد عن قوم ثمود خلقوا هود قوم عاد وقوم عاد خلقوا قوم شعيب وهكذا لا بد بعد يمشي على يقول لذوك من خلقهم لذوك من خلقهم. إما أن يصل إلى النهاية فيقول وخلقهن الله تبارك وتعالى وإما لا يصل إلى النهاية فالعقل مكذب له. والتسلسل يقول لنا قوم نوح خلقوا قوم هود وقوم هود خلقوا قوم شعيب وقوم شعيب خلقوا قوم نوح. أرجع شورى النقطة اللي بدأ من عند لما اللي فاسد عقلية لما قد خرج بحالته. لكن ما لم يكن قدم وصفه لزم حدوثه دور تسلسل حتي. لو أمكن الفناء ولانتفى القدم أو الفناء ضد البقاء. قال لو أمكن الفناء ولانتفى القدم لو مثلا الخلق حدوثه حتى. قال عن لو أمكن أن يصف الله تبارك وتعالى بالفناء ومستحيل أن يصف به. قال الحمد لله العلماء قالوا عمن حكى الكفر لا يكفر. معناها إذا تحكي مثل الناطق بها معتقد لها كافر إذا تحكيها عن طريق التدريسي لا تعد كافرا. لك فهمتوا ولهذا في القرآن قال اتخذ الله ولدا تتقرأ الحمد لله في القرآن. نعم. لو أمكن الفناء ولانتفى القدم لو أمكن أن يصف الله تبارك وتعالى بالفناء لما وصف بالقدم وهذا مستحيل. نعم. ثم قال لو لم يجب وصف الغنى لو أمكن الفناء ولانتفى القدم لو ماثل الخرق حدوث لو وصف الله تبارك وتعالى بأنه ماثل لخرقه هذا مستحيل. الله تبارك وتعالى مخالف لخرقه ليس كمثله شيء لا وصف بالحدوث لأن ما جاز على المثلي يجوز على مماثله. إذا عدت تقبلك الرأس معناه أنه قد يقبلني أنا مرة. لو لم يجب وصف الغنى له افتقر. نعم. لو لم يكن وصف الغنى له افتقر. لو لم يكن الله تبارك وتعالى موصوفا بالغنى وهو موصوف به لو وصف بالفقر وذلك مستحيل. الله هو الغني وأنتم الفقراء كاملين الصف. ذكر قالوا عنه فقير ذكر ما قالوا نحن كاملين فقراء. نعم. لو لم يكن بواحد لما قدر. لو لم يكن الله تبارك وتعالى واحدا في ذاته وفي صفاته وأفعاله لما كان قادرا. وذا أصل الآية التي ذكرتني بها في صلاة الأنبياء لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. وجيبوا في التقرير عن نفترض شخصين مثلا له عد رواية وكلهم هم عود معدلها واحد لا يكون يبدأ من جانب يروح نقطة اللقاء هذا من الشمال وهذا من الجنوب لابد أن يلتقي على هذا المصنع الجمرة يخلق هذه النقطة وما يقدر يخلقه الاثنين نقطة فاصلة دقيقة إلى خلقها واحد معناها أن لو خرمه إله وإلى ما خلقه الاثنين معناها قاعد نخسر كام. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأخير العقيدة أن تقرأ القرآن. أستاذ فيه نقطة أيضا مهمة مثلا مسألة لنفترض أن العقيدة جاء ملحد يكلم مسلما في أمر من العقيدة يريد الدليل العقلي فقط أما الشرعي فهو أصلا لا يؤمن به لكن المسلم يريد أن يقنعه بالدليل العقلي. نعم. وهي مسألة فيها جدال مثلا يبدأ من أين نبدأ من ذاته من ذات الكافر نفسه هو الملحد رجال الكافر لا يؤمن بالله أيوه. هو ما هو اللي جاء منه. نعم. والله لا يؤمن بالرسل ستبدأ له من ذاته قل له أنت من خلقك لا يقول لك خلق نفسي والله خلقوني أهلي والله خلقتني الدولة اللي فيها يقول لك من خلقها لا يقول لك خلقها كذا وخلقها كذا لا يبعد لك يرجع لك شوها ينفسها ما نبدأ نحن ابتدأنا هو فطرة الإنسان أن لا بد من خارقين لكل شيء لا بد من محدثين حتى الكافر نفسه لين تقول له السيارة معدلها يقول لك معدلها الدولة كذا السيارة لا قطمها معدلها نفسها تقول له هاتف المعدل يقول لك معدلها الدولة كذا. ولهذا قاعد عجيب غريب فطرة الإنسان أن يرجع إلى الله تبارك وتعالى وإذا غشيهم موجون كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين هو ما دعوا حد من غيرهم بيقول لهم يعرفوا في أنفسهم فطرتهم أن ذلك هو الخالق. حتى كفار قريش قالوا ما نعبدهم لا يقربون إلى الله يسرفع ما نعبدهم إلا يقرب فطرة الإنسان. حد الآن في الطائرة اللي يدخلك شيء ما هو راضي والله في الوتر يا الله هذا قال حتى غير مؤمن يقول لك يا إلهي يرجع الفطرة يرجع الفطرة فطرة الناس فطرة الله التي فطر الناس عليها. إذا أردت أن تجادله بهذا العقل فيجلس به إلى نفسه تشنو تبعك قل له مثلا روحك أين تذهب ما يقدر يجاوبك ما يقدر يجاوبك ويا مؤمن بأنه سيموت ما يقدر يجاوبك من أين شاءت ما يقدر يجاوبك معناها وغير هذا لا يفيد إلا من ألقى السمع والشيء وإلى عاد ختم الله على قلبه ما لا يقنع شيء من ذلك والنار لها أهلها وللجنة أهلها صلى الله السلامة والعافية. ثم قال رحمه الله لو لم يكن حيا مريدا عالما وقادرا لما رأيت عالما هذا ضد الحياة والقدرة. لو لم يكن الله تبارك وتعالى موصوفا بالحياة وهو موصوف بها بالنقل قبل العقل والله الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لم يكن حيا والإرادة وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيه الله تبارك وتعالى مريد. إذا لم يكن موصوفا بهذا ذلك مستحيل فالله تبارك وتعالى موصوف بالقدرة وبالإرادة. لو لم يكن حيا مريدا عالما وقادرا ضدها طبعا العجز. لو لم يكن قادرا لما رأيت عالما ذو قلت لك في البداية لا بد لكل مخلوق من خالقه وراه الخلق يتفاوت. صناعة هذا القلم أمر سهل يغير هذا الكون بجباله وبحاره وأرضه وسمائه وأمطاره ونجومه وقمره وشمسه. إبراهيم تعرف محاورته مع المشرك نعم. قال أنا أحيي وأميت. الملحد قال لإبراهيم أنا أحيي وأميت. إبراهيم لم يجادله بأسلوبه وهذا مهم في سؤالك السابق. عندما تريد أن تجادل الإنسان في مسألة ثبوت الله تبارك وتعالى جادله بأمور الكون التي لا سلطان له عليها. إبراهيم ضرب صرحا قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. هو المشرك جاب شخصين حكم له واحد بالإعدام وطلص واحد قال أنا أحيي وأميت. قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس أصلا كان الجدال محله. إبراهيم قال إن الله يحيي ويميت وقال له أنا أحيي وأميت. ضرب إبراهيم صفحا عن هذا اللي قد بعد يجيب حد المثال قاعد بعد يقنع العامة وبالفعل أحيا ظاهرا اطلص هذا الحكم لها بالإعدام هذا ظاهره إحياء وقتل. إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. والآن كل الدراسات وكل التقدم اللي في الكون ولن يستطيعوا ليس بإمكانهم أن يغيروا شيئا في الكون. قد يقولونهم يقصون نجوم يقص القمر غدا كانوا يقدرون القمر فوق التراب ولا يدورون النجوم فوق التراب ولا يطلعون الشمس نهار واحد من قبل والله ما يقدروا. معناها هي ظواهر كونية لكن لا يفيد هذا إلا لمن ألقى السمع وهو شهيد. وهذه الآيات أيضا حجة علينا نحن المؤمنين لا بد من تمن تدبرهم. وآية لهم الليل نسرخ منهم النهار فإذا هم ظلم نحن تنظرك روح الليل لا نشك عنا في آيته وآية لنا فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. هذه الآيات حجة على الكافر وزيادة إيمان لنا نحن وفي أنفسكم فلا تبصرون. ما يلنا لا نعود نقرأها هكذا تهم عشان هذا قوة إلا بلا لعب. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ على هذا الشرح الوافي حول كتاب العقائد من نظم ابن عاشر وقد فصلته تفصيلا وإن كان معادا لكن الاستفادة تذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين إن شاء الله. إذن جزاك الله خيرا ونستأذن منك في استقبال بعض المكالمات والأولوية طبعا لأسئلة المتعلقة بموضوعنا. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. مرحبا وسهلا تفضلوا. سيدي محمد ياك لباس. تفضل مرحبا بك. معك محمد بويه وياك المسالات. أراني شاكر الفقيه على التفصيل الجيد. أيوة الله يبارك فيك إن شاء الله. إن شاء الله خير. بعد شو اسمع مستمع مستمع. نعم. اسمع خليك المهندسين يشوروا عنك بعد عنك الجهاز والله تديروا في اتجاه معاكس له للسماعة ياك ما يعرف تشويش. طيب. ومتصل بالزبالات. أيوة لباس. أيوة لباس. تفضل. وسؤالي. وسؤالي من دراية كان حد مثلا يتم للعود ساهي والله شيء ويقول لا لا لا من العقيدة يقول تطيع شيخنا عود ما هو مثلا اعتقد ان لا نافع ولا دار إلا الله لا معي ما هو من شيء مثلا يمس منه عطيت الإنسان. واضح الاستغاثة بالشخص. يقولوها كاملين كل حد يقولها، تقولها الناس طيبة قاع ما لعل مثلا وتوارثوا منه صالح الدعاء. بارك الله فيك. السلام عليكم. قال لك عن هذه الأشياء أخرى. والله هذا يثري على الإرسم. وحد قطعا ما هو مشرك ما لا يقصد به الإشراك كما قال هو، هذا ما هو مشرك ولا هو كافر. يغير يا الله الإنسان يدعو الله تبارك وتعالى وإيا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وإذا ما معنى عن فيه أناس استجاب الله دعاءهم في زماننا وفي غير زماننا وأعطاهم الله تبارك وتعالى من الفضل ما لم يعطي لغيره، هذا قطع ما يكذب في حد، وحد يكذب فيها لا حاسد والناس أوعية الله تبارك وتعالى يجعل فيها ما يشاء. يغير ملي الله تبارك وتعالى أقرب إليك فاسأله يعطيك ما يشاء. وما بلغ الإنسان من القوة واستجابة الدعاء لا يهتم الله تبارك وتعالى، هو الغني والذي عنده الخزائن. يقول تحدي شي الإنسان ويقول له اطلب لي مولانا ما تخسر شيء. وهذا الدعاء الآخر هو قال عنه عاد حد ساهي مرة وهو معتقد بشيء، هذا ما يخسر شيء. بدي الله لا حد قاعد يتم يقول يا الله وإذا غشيهم موج كالظلل أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء إلا الله تبارك وتعالى. ولا معنى قلت لك عمهم قطعا في كل زمان وناس اصطفاهم الله تبارك وتعالى وعطاهم من الفضل، والدليل على ذلك أنه جبل قلوب الناس عليهم محبة لهم وفضل لهم. يغير الأمر بيد الله تبارك وتعالى. صح. ولكن أستاذ بعض الناس تقطع عن حد يجي حد يجي حد يقول اطلب لي مولانا، مولانا قال ادعوني أستجيب لكم. نعم. صيغة عامة. نعم. ما لو قام يطلبه هو نفسه قاوة ولا لا عاد يختار هاته، لأنه دعاء الصالحين مستجاب. أنت تقول تعود دعاءك ما هو مستجاب، أنا تلمس وتقول تلمس للبركة والخير. طبعا هو دعاء قاع كامل التماس، دعاء كله التماس، لأنك تدعو من هو فوقك. لا يسمى أمرا، يسمى التماس حسن الله تعالى. نعم. حسن الله تبارك. أمر مع استيلاء وعكسه دعاء. نعم. وفي التساوي التماس. السلام عليكم. نعم. مرحبا وسهلا تفضلوا. بار بينكم وديرونا تفضلوا. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا وسهلا تفضلوا. عليكم الكبار. يا مرحبا بك. مرحبا وسهلا. ترى سؤال الفقي. والله تفضل الفقي صلاة لكم. الراس ينطبخ. شنو؟ الراس ينطبخ قبل ما غسل. غسل من دمه كله موكل. اخترنا عرض طهر تذيك كان يعني فيها كانوا شيء والله كانوا طبخت وإذا نطبخ قاعد مع اللحم حالة شنو هي قبل. سمع أستاذ. أيوة بارك الله فيك صلاة. نعم تفضل. هذا بيت من كفاه. نعم. وراس من طبيعه قبل ما غسل من دمه غسل كلا وأكل إذا وقع له طبخ وشوين يحتحصل له به طهارته. سلام عليكم. إذا ما يحكي حد ما غلط. سلام عليكم. تفضلوا مرحبا بكم وسهلا. أرفع شوي الصوت ما هو واضح الصوت شوي رفعه. ما ما تدري رايحة قرر هاي واضحة. شنو هي؟ ما هي رايحة هي ما هي رايحة. شوف ما هي واضحة الصمالها. ما هي واضحة اللي هي الماء ولا رايحة؟ ما رايحة هي اللي ما هي واضحة. أو معنى أنا ما هي خارجة؟ هي اللي ما عارفها. شو بس حد اللي الورع عضو؟ أنا مش عدل لحد. هي ما دامت رائحة غير بينة إذا كانت من مصلح الماء لا تضره، وإذا كانت من غير مصلحه أفضل لا يتوضأ بشيء غيره. قالنا قال ظاهر هذا نوع من الأسئلة يأخذ الحد موسوس، وحد موسوس لا يقول عنه يتوضأ به حتى يطهر به. السلام عليكم. طال الخط. نعم. ألو. تفضل مرحبا بكم السلام. يا مرحبا وسهلا. ما شاء الله. بعد شوف مستمع بعد شوي الجهاز عنك ياك يعود الصوت واضح. الله تفضل حياك الله. انت رقيش في عنا سؤال من الحلم. والله يا صوتك ما هو واضح المهندسين ما هم راضين عنه. شيخ عني ليه تسوي لي شوي رقيش؟ والله تفضل. عن شيء عن نحن هناك دائما نحن فعلا نعتقد عن الله تبارك وتعالى هو الرب. دائما الانسان يعود يصبح تقريبا ما عنده شيء. يقول لك انا اليوم ما عندي رزقي يتحسن. ايوه بالنسبه على ما سوى لا ورا ايوه بارك لو مترك عنك يك بعض الكلمه مترك عنك كان صر العقيده ولا ايش هذا اللي كان بعض ياك بعض ما فيش اللي هي كلمه شنو كلمة إنسان تقريبا يجيك في ثاني في رجاء من جدوان ما أصدق عن جبلي واحد ذا عن جبلي تقريبا ايه ولا شيء واضح. قال لي خان حد شيء حد مثلا مع الصباح الله يقول لي اخوان اليوم ما عندي رزق وهو معتقد ان الله هو الرزق كان هيك المقاعه. لا لا ما رد الا يقصد ما يملكه يقصد ما يملكه هو ما عنده رزق وبعد حالا ما تحتاج شيء ذا اللي يقصد به ذا الجانب العرف عندنا هنا بالتالي ما يعتبر يقول يعود عند عرف لغه غير لغتنا يعتبر شيء اخر ولكن الذي جرى به العرف في بلادنا انك لين تقول لحد انا ما عندي رزق الان معناها بعد ما تحتاج شيء حالا. وإلا في كل إنسان في هذه البلاد يعلم أن الرزق بيد الله تبارك وتعالى ولكن ينزل ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. أنت ذاك الوقت ما هذا جاك شتو ما هذا نزل لك رزقه والمشين الله عندها خزائنه يقد يجيك بالسبة تعرف يوم بيجن وفطان يقد يجيك بالسبة قاعد ما كنت متخمم فيه ما كانت قاعد تدبيره. نعم بالتالي هذا ما يخسرش. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ومرحبا وسهلا. طلب الشيخ صالح الدعاء. طلب صالح الدعاء. ارفع شوي صوتك وبعد شوي الجهاز يا اخي الصوت الصوت اللي يعود ما هو يعود ما في تشويش يعود ما في استفاده. او تفضل او تفضل لا ارفع شوي صوتك انت والجهاز قال لك المهندس انك تخفض الجهاز. أهو حياك الله تفضلوا. دار الفرق بين وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو إلى آخره ولا يدخر عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من السلام الرسول. أهو بارك الله يقول لي هل سمعت أهو إن شاء الله يبارك فيك تفضل أستاذ. نعم وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. مفاتيح الغيب قيل إنها هي التي في سورة السجدة سورة لقمان سورة لقمان خاتمتها طبعا إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. الآية التي سأل عنها الأخرى شنو؟ قال فلا يظهر على غيبه أحد عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسوله. لا يظهر الله تبارك وتعالى على غيبه إلا من ارتضى من رسله. النبي صلى الله عليه وسلم عرف ياسر المشي ما كان يعرفه لكن بوحي من الله تبارك وتعالى وعصمة منهم. نعم زين بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام مرحبا أستاذ. أرفع شوية الصوت يا أخي تمكن من الشيخ من يعطي صالح الدعاء هل يجوز التوسل بالصالح؟ شنو؟ هل يجوز التوسل بالصالح؟ نعم هذا هو السؤال. نعم أطلب ما يفتح الصالح. طيب ما تعتدي لهم الآن عن هل يجوز التوسل بالصالح؟ الفطر كامل وخيرت بهم هتصاحبهم جالسهم وطلب دعاهم ألا وقع ابن عباس عمر أخرى ما كان نعم حديث البخاري على كل حال عن المرئي لا تسأل وسأل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي عليك بأرباب الصدور فمن غدا مضاف لأرباب الصدور تصدر وإياك أن ترضى بصحبة فاسق فإن حط قدر من علاك وتخسر فرفع أبو من ثم خفض مزمل يبين قولي مغريا ومحذرا. من إنسان تعتقد أنه من أهل الصلاح وسيرته إلى الله تبارك وتعالى منها وقد يكون غير ذلك لكن أنت تعتقد أنه من أهل الصلاح حضور مجلسه وسل دعاءه عرف أنه تتنزل البركة بجلسهم القوم لا يسقى جليسهم القوم لا يسقى جليسهم. نعم قالوا إذا الحوار مع الحمار السيقى في الطباع وتسرق الطباع كذلك من تعود في حديث هماتيها كان في التاريخ أن بعض الغزوات وقعت أعتقد في فتح كابول ومنطقة أخرى كان عليها قائد المسلمين عنده شيء جرار فقال لدعاء فلان بن فلان لا يحضرون اسمه أحب إلي من ألف سيف مصرتين فدعاه في الصف وسأل الله تبارك وتعالى نصرة فنصروا جميعا. الله السلام عليكم ورحمة الله. ألو تفضلوا. بترى مرحبا وسهلا. امرأة طالع غراج ولا تجبر الدورة أدت هشنة واضح بارك الله. كان هذا استشهر والله سينا بعض الناس دوري دوري جاوبك الشيخ صالح مرحبا وسهلا. اليائس عدة ارتشر ولا يائس من المحيط ارتشر نص القرآن نص القرآن. السلام عليكم. وعليكم السلام مرحبا وسهلا. نعم تفضلوا وخفضوا الصوت المذياع والله ديروه في وضعية عودة ما فيها تشويش. هلو تفضل تفضل. هلو تفضلوا احنا معاكم. سامعني؟ ايوه تفضل. صار يا جبال يا مرحبا وسهلا. من درك كان انسان يطلق على الصالحين كتقريبا يقول فلان رضي الله عنه. ايه ايش الفاظ؟ دائما يقولوا التجاريين هذا يقول لك الشيخ فلان رضي الله عنه. حسين بارك الله فيك. واضح السؤال. نعم تفضل. هذا اذا كان باب الدعاء جائز. انا افهم في الاسلوب اللغه العربيه شين قالوا الدعاء وشين قالوا الخبر. اذا تلاقي تقول فلان ابن فلان رضي الله عنه تسوى الله له ذلك تسوى الله له ذلك هذا ما يخسر شيء. الى عاد من باب الاخبار غير جائز لانك الحقائق لا تعرف. ولهذا في الحديث الصحيح انه لما هاجر المسلمون الى مكه تقسموا في منازل الانصار. تقول المرأة التي روت الحديث فطار لنا عثمان بن عمر رضي الله عنه معناها صار من نصيبهم وهو من دفن بالبقيع فمرض وتوفي في منزلها فشهدت له بالجنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدرك عاتبها عثمان بن مضعون وما أدرك ما عثمان بن مضعون وإذا تواقب له الرسول وهكذا في ليكون الوصول من شماحين مضعون والد المطيع عثمان أول دفين بالبقيع وإذا تواقب له الرسول وهكذا في ليكون الوصول لين شهدته بالجنة عاتبه النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لها بعد ذلك أما هذا فقد جاءه الحق. فكانت تقول بعد ذلك لا أشهد لأحد مثل. والحديث البخاري حديث صحيح معناه لا قلنا فلان رضي الله عنهم أو رحمه الله إخبارا إخبارا دعوة دعاء ما عندنا فيش عندنا قال لها دعاء رضي الله عن فلان طالب من الله تبارك وتعالى أن يرضاه والله رحمه الله طالب من الله تبارك وتعالى الرحمة له هذا جائز وهذا حسب نية الخطاب وده راجع اللغة العربية أن هذا الخطاب قد يقصد به خبر يكون في صفة الإنشاء فيكون خبرا وقد يكون خبرا في صفة الإنشاء يكون دعاء. ما أستاذ إلا في حق الصحابة طبعا لأن الله شهيد لهم بذلك عموما في حق الصحابة رضي الله عنهم إلا تسألون الصحابة. نعم الصحابة حتى. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام مرحبا وسهلا. ذاك البرنامج. نعم أرفع شوي الصوت إياك عود واضح وابتعد من اللي عليك الصوت الآخر اللي حذاك. والله دور صالح الدعاء من الشيخ ودور شرح من بيت ابن عاشر ولو حدثت بنفسي الإكوان والاجتماع التشجع والرسحان ترى ما قتصنت الأبيات اها ترى عن دور صالح الدعاء ودور مولي ولو حدثت بنفسي الإكوان هذا بقى يقرأ البيت اللي قبله وجوده له دليل قاطع حاجة كل محدث للصانع لو حدثت لأن هذا الشرط راجع على البيت الذي قبله وده قاع مهم في قراءة النصوص وتفسير القرآن معناها حد باش يفهم لا يعرف اللي قبلها كان متعلق بها والبيت ملي ولهذا في المحضر اللي تمشي للشيخ يقول لك مشي معناها المعنى ما فاتك تمر معناها البيت متعلق بالذي قبله الذي قبله ايش كان يقول فيه كان يقيم البرهان على وجود الله تبارك وتعالى يعني الله تبارك وتعالى موجود يقول لك الملحد الذي لا يصدق بالنصوص ما هو دليلك على هذا قول له وجوده له دليل قاطع حاجة كل محدث نصا معناها كل شيء يحتاج إلى صانع وخالق له معناها هي السيارة باقطة لا بدعتهم حد معدلها وقلت لك في الشرح عنك مثلا الكتاب اللي تحوزون بلو وش صاب يدور كارنتو تقول له مشات براسها يقول لك لا يقول الكارن مش شبيه هكذا أبسط مثال مثلا هذا هو الدليل على وجود الله تبارك وتعالى زاد في التفصيل قال لو حدثت لنفسها الأكوان والاجتماع التساور اللي نقوله عن الكون عن خلق نفسه عن هذه الجبال خلق أنفسهم وعن بني فلان خلق أنفسهم وعن البل خلق تروسها مثلا نفترض هذا جدرا وغير صحيح وكذب وإشراك لا هي يحصل شيء قال التساوي بين الأمرين ورشحان وحدهما عند الآخر هذا الجبل ممكن أن يخلق وممكن أن لا يخلق ما لحق ممكن أن يخلق وممكن أن لا يخلق هذا تساوي تساوي الطرفان خلقه وعدم خلقه رجح خلقه من المرجح لو أنه وخالق لنفسه وما يقدر أشح هذا بهلو مسألة يخلق نفسه فلا بد من مرجح لو حدثت لنفسها الأكوان لاجتماع التساوي والرجحان وذا محاله الله كيف قلت الشيخ عن مهم قضية ربط البيت والنصوص بعضها بعضها كذلك في القرآن خصوصا لأنه مثلا يقول رأيت الذي يكذب بالدين فذلك يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فهو للمصلي إن يدعو المالك فاهم مثلا المعنى اللي وراها رابطة به يدعو المصلين حتى قبل الوقف عليه لا يجوز، وايضا البدايه بها لا تجوز. نقول الوقف اليوم من نقول البدايه بها ما تجوز. نقول لك انا ما تقف على فوز المصلين الا اذا قلت بعدها فوز المصلين الذين هم عن صلاتهم. تعرف بيتها تجيب اسم الموصول يعدل فيه. وقع ابو نواس عندنا نقول فان ربك لم يقل وين السكر، ولكن قال وين المصلين. ترى في امور تجيبها معناها موش بباط على المعنى، يعني ترتب على النص اللي عاقبه والله على الايه اللي عاقبه. ياك يفهم الرجال بها. السلام عليكم. ارفع شوي الصوت لو سمحت. انا حمراء والله. ايه تود حمراء قاعد تخلص. غير متغيرة من دباغ القربة والله من ناس. على كلين الماء اللي يتغير من الإناء الذي فيه. إما أن يتغير بمكتب معناها طول مقام في ذلك ما يخسر شيء. وإما أن يتغير بمصلحه، وهذا مفصل. إذا كان شديد التغيير يعود يغير، وإذا كان غير شديد التغيير يعود ما يغير. ومصلح الماء إذا ما غيره لدى ابن سرقن بذاك نفى ابن سرقن بذاك هضارة. وعكسه ابن الحاشي وابن الرشدي فصل سالكا سبيل الرشدي. كان ذا التغيير فيه بينا ضر وإلا فيعد هينا. ورائحة قطاني وعائم مسافر قال خليل. نعم. معنى ذلك الذي تسرح به القلب مشاور ما يغير. نعم. السلام عليكم. باغ لا كيف تمصل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وسهلا. يا مرحبا. معكم السلام براح نبود. مرحبا بكم براح نبود تفضلوا. مقطوع عنا بس لي عائلة. كيت عنه يا مقطوع عنه. ايه وشنو اسمه؟ لا بلق لي ترجعني. وراهم الجهاد يسمعون ان شاء الله. يا مرحبا بك الله يبارك فيك. اذا الشيخ باقي دقيقتين هنا ندعو فيهم الدعاء الصالح ان شاء الله يستجيبنا الله تبارك وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، واصلي واسلم على من بعث رحمه للعالمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم اننا نسالك الاخلاص والتوفيق في العمل لما تحب وترضى. اللهم اجعلنا من طال عمره وحسن عمله وحسنت خاتمته. اللهم اننا نسالك ايمانا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا واسعا وعلما نافعا وشفاء من كل داء. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اخر دعوانا الحمد لله. جزاكم الله خيرا. هكذا مستمعي اذاعه القران الكريم قدمنا لكم شرح ابن عاشر مع فضيله الاستاذ الفقيه خادم محمد بن الرحمن. نسال الله تعالى ان يتقبل منا ومنكم جميعا، وان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. هذه تحياتي وتحيه زليخة في الغرفه الفنيه، وبعد قليل تتابعون جلسه علميه محضريه اخرى. السلام عليكم. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم نظم ابن عاشر. إذاعة القرآن قصد الناشر للعلم في المعاد والمباشر، فاسمعتنا من العلوم تحفة يقول عبد الواحد بن عاشر. نظم ابن عاشر. نظم ابن عاشر برنامج مباشر في شرح هذه المنظومة الفقهية مع فضيلة الفقيه خاديل والمحمد عبد الرحمن.